السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. أعزائي الكرام، تجربة الاقتراب من الموت تثير أمرين يبدوان متناقضين بالنسبة لنا. يعني عندما ندرس تجارب الاقتراب من الموت سوف نكتشف أنها تؤكد الظاهرة الدينية كمبدأ، يعني فكرة وجود عالم غيب، عالم ما بعد الموت، إله، كائنات نورانية، ملائكة ونحو ذلك، انفصال الروح عن الجسد، الحياة بعد الموت. يعني كل هذه الأمور الرئيسية تقولها الأديان وتثبتها، النعيم، العذاب وغير ذلك. فعندما تقرأ أنت هذه الظاهرة، إذا كنت ملحدا سوف تؤمن بالأديان وتؤمن بوجود إله وكثير مما جاءت به الأديان، الأشياء الرئيسية يعني الوجودية. لكن في نفس الوقت سوف تكتشف بأن الغاية من الأديان هي غاية إنسانية، غاية إنسانية. لكننا في هذا الواقع، في هذا العالم، نجد أن الأديان لا تدعو إلى الإنسانية، يعني كمجموع عالمي. يعني الأديان حول العالم تخلق التفاصل والتباعد بين الأمم، لذلك ظهرت العلمانية نتيجة لهذا الواقع المنصهر بين البشر. العلمانية كانت حل لمشكلة الدين الذي يخلق حواجز وحدود بين الناس، والواقع الآن يتطلب انسجام وترابط وتداخل وتشابك، فظهرت فكرة العلمانية استجابة لهذا الواقع. يعني يوجد تعارض، نحن في عالمنا المعاصر نرى بأن الأديان ضد الإنسانية ك يعني مجموع. صحيح داخل الدين الواحد يوجد تواد، تراحم، محبة، تذويب للفروقات، لكن عالميا يعني المسلم متعصب للمسلمين، المسيحي المتمسك بالمسيحية متعصب للمسيحيين، اليهودي نفس الشيء، البوذي. يعني هي ما تخلق إنسانية عالمية، الأديان لا تخلق إنسانية عالمية، بالعكس تخلق تباعد وتفاصل وحواجز وحدود بين الناس. لكن تجارب الاقتراب من الموت من جهة تؤكد حقيقة الأديان، ومن جهة أخرى تؤكد مبدأ الإنسانية. فكيف يكون الجمع في هذه المسألة المتناقضة؟ أقول لك أنا كيف نجمع بينها. الأديان قديما ظواهر قامت على عقائد، إذا أردت تسميها عقيدة. يعني الدين في جوهره مجموعة قيم ومبادئ يلتف حولها الناس ويؤمنون بها، هذا في أصلها القديم. طيب، هذه القيم والمبادئ ماذا كانت تفعل في ذلك العصر؟ كانت تفعل كما تفعل العلمانية الآن. العلمانية الآن ماذا تفعل بالأديان؟ تقضي على الحواجز والحدود وتذيب الفوارق العقدية. هذه هي غاية العلمانية حاليا. ترى قديما الدين كان يفعل مثل هذا الشيء. الدين كان يحطم الحدود والحواجز. قديما لم تكن حواجز دينية، كانت حواجز عادات ومصالح وأهواء وتقاليد، وفيها يعني جانب ديني، لكن كانت حواجز مختلفة. فيأتي الدين بمجموعة قيم ومبادئ ليحطم الحواجز ويصنع الجسد الكبير من البشر الذين يلتفون حول تلك العقيدة. فهي كانت ظاهرة علمانية حسب ذلك العصر. أليس الدين يدعو إلى إلغاء الفوارق بين الأبيض والأسود والعربي والعجمي والشريف والوضيع؟ يعني يدعو إلى جسد مترابط و يعني أمة متشابكة. هذه ترى فكرة علمانية، لكن حسب ظروف العالم قديم. فعندما تعود أنت إلى الدين، إلى أصل الدين، سوف تكون متعصبا لجسد الدين، لأمة الدين. ولذلك الدين في هذا العصر يخلق أجواء غير مسالمة مع البشر المختلفين. لا أدري هل استطعت أن أشرح الفكرة. أعزائي الكرام، الأديان في الأساس دعوة علمانية، عولمة إنسانية بمجموعة قيم وعقائد. تلك القيم والعقائد هي التي تصنع الفرق والخلاف والتنافر مع الأديان الأخرى. وذلك الفرق وذلك التنافر مع المختلفين كان سائغا وكان ضروريا في العصر القديم. لكن في الحقيقة الأديان تهدف إلى الجمع، تهدف إلى الإنسانية، تهدف إلى المحبة، إلى التواد، إلى التراحم. لكن لم يكن معقولا في ذلك الوقت أن يظهر دين لكل البشر ويقدم لهم حقيقة واحدة يؤمنون بها. المصلحة أصلا كانت تتطلب هذا التضاد والتعارض. مصلحة الحياة قديما كانت تتطلب ولاء وبراء، وإلا فلن تقوم الدولة. ترى ما في قوى أمنية، وما في رقابة، وما في حدود، وما في حرس حدود، وما في يعني واقع مثل الآن تستطيع من خلالها أن تضبط الكتلة البشرية التي تنتمي للدولة. فكان الحل زرع هذه القيمة، الولاء والبراء. من يوالي دولتي فهو من ديني، ومن يعاديها فهو ليس من ديني، وبالتالي أنا خلقت حدود وحواجز بقيمة معنوية وبمبدأ معنوي اسمه الولاء والبراء. القضية هي تطور في الحياة، تطور في الواقع، تغير للظروف، تبدل في الأحوال. الأديان في الأساس عولمة وعلمانية وإنسانية، لكن حسب ظروف الحياة القديمة التي كانت تتطلب نمو كل أمة بشكل مستقل ومنفرد عن الأمة الأخرى. لكن هي في الحقيقة دعوة للانسجام والتصالح والتفاهم مع كل البشر، كما تؤكد ذلك تجارب الاقتراب من الموت. طبعا يا أعزائي الكرام، لابد من فهم الأديان بناء على واقع العالم. لابد من فهم الأديان بناء على واقع العالم القديم. يعني غير معقول أن تفهم الدين على حسب واقعنا المعاصر، أبدا. هذا شيء خاطئ وباطل ولا يعطيك المفهوم الحقيقي للدين. هذا هو الجمع في نظري، وأعلم بأنني ربما قصرت في الشرح لأن الفكرة صعبة. فكرة صعبة، يعني الأديان دعوة للانسجام، للسلام، للتصالح في رقعة جغرافية كبيرة، وتذويب الفوارق والحدود بين أفراد تلك الرقعة الجغرافية، فهو يهدف إلى التعايش، إلى الإنسانية. لكن لأننا في هذا العصر قد وصلنا إلى ظروف مختلفة، إلى عالم متشابك ومتداخل، أصبح الدين ضد مقصده الرئيسي، ضد مقصده الرئيسي، وصرنا نرى بأن العلمانية هي الحل. يعني العالم صار يرى بأن العلمانية هي الحل من أجل تداخل العالم وتشابكه مع بعضه. هذا هو السبب الذي يجعلنا نرى بأن الأديان ضد الإنسانية، لأن واقع العالم اختلف، ظروف العالم اختلفت، مصالح العالم اختلفت. قديما كان من المصلحة أن يوجد ولاء وبراء، أن ترى فرقا بينك وبين المختلف، أن تسمي المختلف كافر، أن يعني تقف منه موقف يعني الشخص الذي يختلف عنك كدولة كانتماء. لماذا؟ لأن أصلا مصلحة الدولة تقتضي هذا الشيء. مصلحة دولتك التي تنتمي إليها، كما قلت لكم، المعتزلة كانوا من أكثر الناس دعوة إلى الإسلام، وهم في نفس الوقت يؤمنون بوحدة الأديان. لماذا؟ لأن الدين كان دولة، كان دولة، يعني عندما تدعو إلى دينك فأنت تدعو إلى دولتك، إلى قوة مجتمعك، إلى نمو داخلك. وقلت لكم بأن ابن عربي أيضا الذي يؤمن بوحدة الأديان له كتابات في الدفاع عن الأندلس وفي الحشرة والتحشف على احتلالها. فإذا فهمنا الأديان على أنها دولة، وأن الأديان كانت مصلحة للحياة في ظروف ذلك العالم وفي واقعه وفي يعني ما فيه من تفاعلات من توازنات، ثم علمنا بأن الحياة الآن قد تغيرت وتبدلت، والمعايير اختلفت، والأسباب التي تؤدي إلى المصلحة القديمة أيضا اختلفت، سوف نعلم لماذا نحن نرى أن الأديان الآن مشكلة، بينما هي في الأصل وفي واقعها القديم كانت حل عولمي علماني إنساني. هذه هي الطريقة التي أرى بأنها توجيها لهذه المشكلة. تجارب الاقتراب من الموت تؤكد الأديان من جهة، ومن جهة أخرى تقول لنا بأن الإنسانية هي المنتهى والغاية من الأديان. الإنسانية والدين وجه واحد حسب تجارب الاقتراب من الموت، لكن حسب واقعنا الحالي لا، الأديان ضد الإنسانية، ضد التعايش، ضد الانسجام مع المختلفين. لماذا؟ لأن الأديان أصلا في الأساس كانت عقيدة للم الناس وجمعهم حسب منطقة جغرافية معينة، وهذا اللم وهذا الجمع يقتضي نفي الآخرين وإقصائهم. وعندما تبدلت الحياة وتغيرت وصار يعني في هذا العصر مطلوبا من الجميع التشارك والانسجام والتداخل، أصبحت هذه الأديان مشكلة، وأصبحت تؤدي إلى نقيض ما كانت عليه في الأصل. حدث التناقض والتضارب في عقولنا، وكما قلت لك الفكرة صعبة جدا. وأنا أجد في نفسي كثير من المعاني التي لا أستطيع أن أعبر عنها، معاني صعبة جدا، وأحاول قدر المستطاع أن أشرحها كتابيا أو كلاميا، لكن تظل كثير من الأفكار محفوظة في رأسي وأشعر بها، وأنتظر لعل الزمان يجود علي بقدرات أعبر عنها وأفصح عنها. عموما بالمختصر، تجارب الاقتراب من الموت هي ما يكشف الحقيقة، وهي ما يفسر حقائق الأديان العميقة، ويجب العودة إليها لمعرفة ما لا تظهره ظواهر الكتب المقدسة والنصوص الدينية، حتى نعلم لماذا أصبحت الأديان في هذا العصر مشكلة. إلى اللقاء.